وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي تراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث والله غالب على ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ ربي أحسن مثواي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به صدق الله العظيم.